بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف الثامن من أوصاف القرآن الكريم وهو البركة، ننتقل في هذه الحلقة إلى الوصف التاسع من أوصاف القرآن الكريم وهو كونه كتاب العزة، كونه كتابا عزيزا، كما قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كذلك قريب من هذا الوصف قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، المجد. فهذه الآيات تشير إلى أن القرآن ذاتي، العزة فيه ذاتية، وكذلك يكسب غيره العزة مثل ما ذكرنا في البركة. البركة ذاتية في القرآن الكريم، وكل من اقترب من بركة من القرآن ينال البركات. هكذا الله تعالى، يعني من خصائص القرآن الكريم أنه عزيز، وأنه لذلك يعني عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لذلك يكسب من يقرأه العزة. كذلك هو مجيد في ذاته ويكسب من قرأه المجد، وبالتالي كل هذه من بركات القرآن الكريم، أنه يهب يعني كل من تمسك به. مثل ما ذكرنا، الشخص عندما يضع يده في على شيء مباح، شيء فيه رائحة طيبة، فستصبح الرائحة الطيبة تنتقل تلك الرائحة إليه. وهكذا خصائص القرآن الكريم، هذه النور. مثلا الشخص الذي يقرأ القرآن، الله تعالى جعل القرآن نور، فالذي يقرأ القرآن يكسب من ذلك النور. القرآن بصائر، فالذي يقرأ القرآن الكريم ينال البصيرة. القرآن الحكيم، فالذي يقرأ القرآن ينال الحكمة. وهكذا القرآن الكريم كل من قصده أوتي من ذلك الفضل الذي هو فيه. وقد ذكر الإمام القاسم هذا الوصف وهذه الخاصية في كتابه مديح القرآن، فقال: كتاب الله إمام لكل مهتد من خلق الله رشيد، أعزه الله، يعني هذا الذي يقرأ القرآن أعزه الله، أو القرآن أعزه الله عن الوهن. الله تعالى أعز القرآن عن الوهن والتداحض، فلا يتصلان به أبدا. القرآن قوي ليس له فيه وهن، وكذلك التداحض، يعني لا يضرب بعضه بعضا. ومنعه من أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذ حفه بالنور والهدى، فنوره وهداه مقيمان أبدا معه، مضيئان مشرقان لمن قبله عن الله وسمعه، يعني مقيم فيه، ذاتي فيه، ساطع فيه نور شمسهما، بين هداه ونور لملتمسهما، لا يميلان بمتبع لهما عن قصده، ولا يمنعان من طلب رشدهما عن رشده، بل يدلانه على المراشد المرشدة، ويقصدان به الأمور المعدة التي لا يشقى أبدا معه، ولا يضل أبدا من اتبعها. فرحم الله امرؤا نظر فيه فرأى سعادته ورشده وهداه، فجانب شقوته وغيه ورده. تالي القرآن الكريم فيه كل هذه الخصائص التي تكسب الإنسان، يعني كل خاصية أو وصف القرآن الكريم، كل من تمسك به نال من بركات ذلك الوصف. ذكر سيد حسين هذه الخاصية من الخصائص القرآن الكريم عند قوله، عند حديثه عن قوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: لا يوجد في القرآن منفذ للباطل على الإطلاق. عزيز، يعني في اللغة العربية العزة بمعنى الغلبة، أن الشخص لا يمكن الشيء العزيز، يعني لا يمكن الوصول إليه بسهولة. يقول: لا يوجد فيه منفذ للباطل على الإطلاق، لا يتطرق إليه الباطل، لا أن يكون شاهدا على باطل، يعني مطلقا. يعني الذي يستشهد القرآن الكريم على باطل، هذا دليل على أنه حمل القرآن ما لا يحتمل، وضع القرآن في غير موضعه. القرآن يستحيل أن يدل على الباطل أو يكون فيه منفذ للباطل، ولا أن يلحق به باطل أو يفرض عليه باطل فيضمن معانيه ويضمن ما يدل عليه. ثم ذكر العصمة التي ينالها المتمسك بالقرآن الكريم، فقال: هنا كل ما يأتي من كلام حول القرآن وبالشكل الذي يجعل الناس الذين يسيرون على حركة القرآن بهذا الشكل يعني يضمنون العصمة في سلوكه. لماذا؟ لأن العصمة فيهم ليست ذاتية وإنما نتيجة تمسكهم بالمعصوم. يعني كما أن القرآن الكريم عزيز فمن ناله نال العزة، كما أن القرآن الكريم نور من ناله حصل أو من تواصل معه حصل على النور. القرآن طاهر من تمسك به نال الطهارة، كذلك القرآن الكريم معصوم لأنه كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالذي يتمسك به بعيدا عن أهوائه بعيدا عن مزاجه بعيدا عن فرض ثقافته عليه فهنا سينال العصمة. وبالتالي العصمة هنا هذه بمعنى العزة، يعني لا يمكن للباطل أن يصل إليه. يقول هنا كل ما يأتي من كلام حول القرآن هو بالشكل الذي يجعل الناس الذين يسيرون على حركة القرآن بهذا الشكل، فأي باطل ما يستطيع أن ينالهم، أي باطل حتى عندما يريد أن يقصدهم لا يستطيع أن يتغلب عليه. الحق يبقى دائما حقا ويبقى قويا ويبقى هو الذي يقوم بإزهاق الباطل. قال فأي باطل ما يستطع أن ينال منه. إذا أنت تتثقف في ثقافة القرآن ومعرفتك معرفة القرآن ورؤيتك رؤية القرآن، ما كل حولك باطل، يعني أي باطل في حينه ما عاد يمكن أن ينال منك، ما يمكن أن يؤثر عليك نهائيا، بل أي باطل يبدي رأسه عليك سترى فيه شاهدا على أنك على حق، يعني يصبح الباطل دليلا على الحق ويصبح أهل الحق متمسكين بحقهم نتيجة رؤيتهم لما عليه أهل الباطل من ضلال ومن زيغ ومن انتكاسة. يقول يكون بهذا الشكل، تكون القضية بهذا الشكل، لا يعد هناك باطل إلا يفيدك أنت رغما عنه. الباطل يصبح يخدم الحق النتيجة. الآن مثلا عندما نريد أن نعرض القيم الإسلامية وجمالها، القيم القرآنية وجمالها، نستشهد لها بما يقع فيه الآخر المنحرفون عن القرآن من الضلال ومن الانتكاسة، وبالتالي نستفيد من ذلك في تعظيم وفي بيان جمال الحق. لأنه كلما كثرت الظلمة كلما كان النور واضحا، الشخص الذي يعني يميز بين الظلمة والنور. يقول الباري جعل القضية بهذا الشكل، أن الباطل يفيد الحق رغما عنه ويكون في نفسه شهادة على أن الحق حق وأنه هو باطل رغم عنه. لذلك هنا حتى الشيطان عندما يوسوس، الشيطان أو الشياطين الإنس والجن، هنا المؤمن عندما يواجههم يزداد قوة ويزداد عزيمة ويزداد عزة، مثل ما حصل ليوسف عليه السلام عندما لو لم يتعرض لذلك الموقف لكان عاديا، ولكن عندما تعرض لذلك الموقف وضحى ودخل السجن في سبيل عفته فكان ذلك الموقف قوة له ونال بعد ذلك تمكين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عواقب من ترك الاهتداء بالقرآن الكريم فقال فإذا الإنسان لا يسير على القرآن يدخل الباطل من بين يديه. القرآن هو الحصن الذي يحميه من دخول الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا لم يتمسك الإنسان بالقرآن هنا يصبح واهنا ضعيفا، فيدخل الباطل من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته ومن كل مكان، يدخل له في نفسيته وفي واقعه ويصبح يرى الباطل وكأنه قوي مسيطر. ولذلك الذين يقولون بأن الباطل قوي هم في الحقيقة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ولو ذكروا الله سبحانه وتعالى لعلموا أن الباطل ضعيف. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق هو اسم من أسماء الله تعالى، هل يمكن للباطل الضعيف أن يقف في وجه الحق؟ وبالتالي هنا دليل إذا وجد الشخص نفسه ضعيفا واهنا أمام الباطل هذا يعلم كما ذكرنا سابقا أن حقه ممزوج بباطل، أنه ربما لديه بعض صورة أو مظهر من مظاهر الحق ولكن مخلوط بباطل. وطبعا الحق المخلوط بباطل أو الباطل المخلوط بحق ليس حقا، هذا مثل الماء المتنجس. الماء عندما نضع فيه نجاسة حتى لو كانت قليلة فتؤثر فيه ويصبح الماء لا نستطيع أن نشربه ولا نستطيع أن نتوضأ به لا نستطيع أن نستعمله. لماذا؟ هو ماء، يقول لك هو جزء كبير منه 90% منه ماء طاهر ولكن فيه ذلك الجزء الصغير الذي أثر فيه. لذلك الباطل إذا دخل إلى الحق مثل السم إذا دخل العسل، حتى لو كان جزءا صغيرا ولكن يحول السم، يحول العسل، العسل شفاء ولكن يحوله السم إلى إلى شفاء. ولذلك اختلاط الباطل بالحق يؤدي إلى هذه الأمور. ولذلك الذي تمسك بالقرآن سينال الحق المجرد. ثم ذكر العزة التي ينالها المتمسكون بالقرآن الكريم، فقال: كتاب عزيز. يقول العزة من الرفعة، المنعة. الله تعالى يعطي للشخص عزة، يعني يشعر برفعة، يشعر بكرامة، يشعر بمنعة. طيب، قال: طيب، نحن نقول أنه كتاب عزيز، ونشوف القرآن عزيز، هو عزيز في نفسه، لكن لماذا لا تفهم بأن معناه يعطي عزة؟ هو أيضا هو عزيز في نفسه، ولكن كذلك يعطي عزة، يعطي منعة، يعطي قوة، يعطي مجدا ورفعة لمن يسيرون عليه. من تبع القرآن الكريم سينال كل هذه الأمور. ثم ذكر أن ذلك خاص بمن يتبعونه، لا بمن يكتفون بطباعته أو بتجويده أو بترتيله أو بالغنى أو بنحو ذلك. يقول: هو ما بين يتكلم لك عن إخراج الكتاب وطباعته والجوانب الفنية فيه، يتحدث لك عن واقعه وعن ما يمكن أن يترك له من أثر لمن يسيرون عليه، أن يكون هناك عزة. ثم ذكر احتواء القرآن الكريم على كل الأسلحة التي يحتاجها المؤمن ليواجه خصوم الحق. إذا أردنا أن نواجه خصوم الحق بماذا؟ بالقرآن، وبالتالي يعطينا عزة في مواجهة، لأننا مسلحون بسلاح قوي لا يملكه الآخرون. عادة في الحروب المنتصر هو الذي يملك مفاجآت وأسلحة ليس عند الطرف الآخر، فمن لديه القرآن الكريم لا يمكن أن يقف أي سلاح ضده. يقول: هذا نفسه يدل على أن القرآن هو سلاح قوي. وقلنا أن هذا مما ضاعت في صراعنا مع الآخرين، عندما نصارع الآخرين ونحن لا نستعمل القرآن الكريم، كأن شخص يعني دولة لديها سلاح قوي لا تستعمله، وبالتالي يسيطر أعداؤها عليها. قال: ثم ضرب مثالا على ذلك فقال: متى ما جاء يريد أحد يشككون في القرآن، نقول: القرآن يتحداك. هنا القرآن من عزته أنه هو الذي يتحدى، فأتوا بصورة من مثله. يقول للآخر أنت، هذا مثال طبعا على عزة المناظر بالقرآن. يقول له: أنت تمتلك وسائل أكثر مما كان يمتلكها المشرك يوم نزل القرآن، وتمتلك رؤى في مجال التربية والتقنين والأشياء، ووضع أنظمة أكثر مما يملكها العربي الأول. هات صورة مثله. طبعا سنرى هذا إن شاء الله بتفصيل في الحديث عن الوصف العاشر وهو القرآن والإعجاز. فقال: هات صورة مثله، تعال تأمله. يتأمله اليهود سيعرف أنه من الله، بل الله قال: إنهم فعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءه، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك، يعلمون علما أنه من الله. ولهذا الكثير من اليهود في التاريخ أسلم، وهم ليسوا من عامة الناس، علماء. مثلا في العصر الأخير ليوبولد فايس الذي تسمى محمد أسد، قبل ذلك في التاريخ سموئل، وكتب كتاب في بيان أن العهد القديم ودلالته على رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي هذا موجود، يعني آمنوا وأسلموا، بغض النظر طبعا عن الذين بما دسوا في الإسلام، ولكن هناك من أسلموا بصدق نتيجة معرفتهم بالقرآن. وهكذا بالنسبة للنصارى، وهكذا بالنسبة لكل الأديان، بل لكل المذاهب الفكرية. نجد أن هناك من ينتقل، مثلا روجي جارود انتقل من تيارات متعددة إلى أن وصل إلى الإسلام. وهكذا شخص بريطاني معروف كان أيضا انتقل بجهات بوذية وغيرها إلى أن وصل إلى الإسلام، كات سيفنس، إلى أن وصل إلى الإسلام. وهكذا طبعا أمثلة كثيرة جدا عن هؤلاء الذين وصلوا إليه من خلال القرآن الكريم. وبالتالي أكبر كتاب يساهم في نشر الإسلام، في التعريف بالإسلام، في الحجج هو القرآن. حتى الملاحدة، الملحد نفسه إذا قرأه القرآن بصدق، جيفري لانك يعني كذلك، هذا أمريكي أستاذ في الرياضيات كبير، بالقرآن الكريم قرأ القرآن فتحول، لم يكن على دين، كان ملحدا أصلا، ثم عرف من خلال القرآن الله وعرف أشياء كثيرة. وبالتالي القرآن هو مصدر. عندما عزل، عندما قالوا لا، أدلة القرآن غير كافية ونحو ذلك، يعني عزلوا أهم شيء، عزلوا السلاح الأكبر. وبذلك القرآن في الحقيقة هو الذي يحمي المؤمنين. يقول القرآن بعزته هو الذي يدافع عن المؤمنين، لا المؤمنون هم الذين يدافعون عنه. يعني هذا هو المفهوم الحقيقي. القرآن عزيز هو الحصن، وبالتالي نحن عندما يكون حصن نحن نتحصن، لا نقف خلف الحصن أمام الأعداء ظاهرين، بل نقف نتستر بذلك الحصن. وبذلك عندما نتستر بالقرآن الكريم ونجعله حصننا، هنا الله تعالى ينصرنا في كل المجالات العسكرية الثقافية، كل المجالات ببركة القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.